وبعض العلماء قال بحسب ما فعل المحارب الذي يقطع الطريق على المسلمين بحسب فعله، فإن ترى قطعت يده وقتل، وإن مثل مثل به ثم قتل، وهكذا. فهنا ذكر الحديث الصحيح ما حكم الصغير قطع اليد وأكبر منه القتل، فلم يقول يقتل مباشرة، قال يقتل، يقطع يده تسمل عينه إذا سمل العين ويقتل ويصل. نعم، فهذا فيه الخلاف الوارد في الآية. قال حتى يتوفون يموت أو يجعل الله لهم سبيلا. واللذان يأتيانها منكم، ها، واللاتي يأتينا الفاحشة، واللاتي يأتينا الفاحشة، فالحكم منزل في الفاحشة. واللذان يأتيانها منكم، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قالوا هذا كان في أول الأمر، إن وقع فإنه ماذا؟ يؤذى بالكلام شتما وتأييدا وضربا بالنعال. وقيل أن هذا نزل في الفتيان يفعل ذلك قبل أن يتزوجوا، وقيل نزلت في الرجلين إذا فعل، نقل عن مجاهد ولم يذكر، قال إذا فعل، أي المقصود به ماذا؟ فعل قوم لوط، فعل قوم لوط، فآلوهما تعيرا وسبا وشتما وتقبيحا وضربا بالنعال نحو ذلك. فإن تابا وأصلحا فأعرض عنه، إذا تاب عن هذا الفعل الشنيع القبيح وسلم واستقام وصلحت أعماله وحسنت فلا يؤنب عليه بالكلام القبيح، لأن التأمين الذنب كمن لا ذنب له. ولكن قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عمل بغض فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من رأيتموه يفعل أو يعمل قول يعني عمل قول لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث رواه أصحاب السنة وصحيح، وهذا وحده وهذا هو الفعل الذي يفعل، فإنه يقتل الفاعل والمفعول به. بل وبعض العلماء رأى أن يؤمى من شاهقة، لأنه فعل خبيث قبيح، لأنه فعل خبيث قبيح. فهذا المعنى والذين أتيان يليق فعلهما فإن تاب وأصلح فأجرهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالآية هنا يبين عز وجل متى تقبل التوبة ومتى لا تقبل التوبة. إنما تقبل التوبة إذا زال صاحبها من قريب. إنما التوبة الذين يعملون السوء بجهالة. قال العلماء كل من عمل ذنبا فقد عمله بجهالة، كل من عصى الله خطأ أو عمدا فقد عمله بجهالة حتى يترك الذنب. وقال بعضهم كان أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب أصابه عمد فهو جهالة، وفي الآخر في الأثر الآخر اجتمع أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. فالجهالة هو الوقوع في الذنب. فقد يقول قائل طيب لكن هذا فعله ليس جاهلا عالما، نقول فرق بين جاهل